خنثى أخ شقيق. مسألة الذكورية من كم؟ من يقول لي؟ مسألة الذكورية من اثنين، لأن الميت خلف ابنين، فالمسألة من عدد رؤوسهم لكل واحد واحد. مسألة الأنوثية من كم؟ مسألة الأنوثية على أساس أنهم خلف بنتين وأخ شقيق، فالمسألة من ثلاثة: للخنثى واحد، والخنثى الثاني واحد، وللأخ الشقيق واحد. تلك مسألتان. ونحن قلنا إذا كان في المسألة خنثى واحد فنحتاج إلى مسألتين، إذا كان في المسألة في العملية في اثنان خنثى فنحتاج إلى أربع مسائل. كيف الأربع هذه؟ ما توجيهها؟ نقول نحتاج إلى مسألة ذكورية، نفرض أن الخنافة ذكور، مسألة أنوثية، مسألة الأكبر ذكر والأصغر أنثى، مسألة العكس الأصغر ذكر والأكبر أنثى. هذه أربع مسائل. فنقول المسألة الأولى من ثلاثة، المسألة الأولى من اثنين، لكل واحد من الخناثة واحد. المسألة الثانية من ثلاثة، لكل واحد مع الأخ الشقيق واحد. مسألة الثالثة الأكبر ذكر والأصغر أنثى من ثلاثة، للخنثى الأول اثنان وللخنثى الثاني بصفة أنثى واحد. مسألة رابعة من ثلاثة اثنان. أصبح عندنا أربع مسائل: المسألة الأولى من اثنين، والمسائل الثلاثة التي بعدها من ثلاثة. المسائل الثلاثة الأخيرة متداخلة، نكتفي بواحدة منها. مع المسألة الأولى اثنين وثلاثة مباينة، نضربها اثنين في ثلاثة بستة، وهذه هي الجامعة الأولى. ثم نقول نعطي كل واحد الأضر، ونحتفظ بالباقي. فمثلا نأتي إلى الخنثى الأولى، أيهما الأضر في حقه؟ المسألة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة؟ نقول المسألة الثانية والرابعة في حقه سواء، والمسألة الأولى والثانية في حق الثالثة في حقه سواء. فبأيهما نعطيه؟ نعطيه من الثانية أو من الرابعة كل واحد، لأنها الأضر في حقه اعتبرناه أنثى، فنعطيه واحد في اثنين باثنين من الستة. الخنثى الولد الثاني، المسألة الأولى في حقه اعتبرناه ذكر ما نعطيه منها، الأضر في حقه نعطيه من الثانية أو الثالثة ولا نعطيه من الرابعة لأن اعتبرناه ذكر فيها. فالأولى والرابعة اعتبرناه ذكر، والثانية والثالثة اعتبرناه أنثى فنعطيه منها. نقول واحد في اثنين باثنين، راح من الستة كم؟ أربعة. الأخ الشقيق في الأولى لا يرث، وفي الثالثة لا يرث، وفي الرابعة لا يرث، متى يرث؟ في الثانية فقط، ما نعطي شيء لأن الأضر في حقه نحرمه. يبقى معنا من الجامعة كم؟ اثنان. نحتفظ بها لأننا نأمل ينكشف الحال.